طيب أراد رسول الصراحة هذه الجملة أعرفها لنا كيف أعرفها أعرفها لنا ما فيها أعراب إلا إذا كانت مرقبة فإذا كانت ترجمة مثلا إجاز فيها الرفع على أنها خبر منتج المحيو الحادث فيها الأصول الثلاثة وجد فيها النص على أنها لفعل محروف لفعل محروف تحليل على جميع التقليل اقرأ هذه الأصول الثلاثة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.